والفعل جزء تحته ثلاثة أنواع. الفعل جزء يشمل المضارع ويشمل الماضي ويشمل الأمر، هذا معنى جزء. واضح؟ فلا تحته، ولذلك كان جزء. قال ابن هشام جيش تحته هذا الجيش ثلاثة أنواع، أحدها المضارع، وعلامة المضارع، علامة المضارع أن يصلح لأن يلي لم، هذه العلامة المختصة بالمضارع أنه لا يلي لم من الأفعال إلا المضارع. نحو لم يقم ولم يسمى، والأفصح في يسمى كما قلت لكم أول، ولكن بعض الناس يقول يسم، فيها لغة تانية، ولكن اللغة الأفصح يسم من سميمة، أفتح موضع الكثرة في المدينة من فعيل، وأما يسم هذا من سمى من سممة، اللغة الكسرة هذا فعيلة هي أفصح، والأفصح فيه فتح السين يسمى مضارع سمى سميمة سمى. نعم لا ضمها يسمى، والأفصح في الماضي كمان سميمة كما لا لا سمم سممت بكسر اليمين لا فتح لا فتحوها تمام، وانما سمي ايش بما سمي المضارع، الفعل هذا مضارع ولما مضارع الاسم ايوه نعم انت ما تعرف ان المضارع معناه المشابهه، ايوه نعم لمشابهته الاسم، ليش مشبه الاسم؟ خطا ليش مشبه الاسم؟ ليش مشبه الاسم؟ عدد الحروف والحركات السكنية مثل ايش؟ نص يعني ضارب ويضرب ضارب يضرب ضارب يضرب ايوه عندنا ضارب اللي هو اسم الفاعل ويضرب الفعل المضارع فضارب يشكله في الحركات وفي ما هي الحركات التي تشكله؟ الفتحة ثم السكون وين السكون؟ على الألف ويضرب الضاد الساكنة والراء المكسورة ولا يفترض كمان في الحركات أن تشابه الحركات التي نعم صحيح نعم ولذلك أعيب المضارع لمشابهته وسمي كمان مضارعا لمشابهته للإسم ولهذا أعيب كما قلت لكم واستحق التقديم كما شفت ولذلك قدمه لشرفه لأن الإسم واضح على أخوي واضح ومتى جلت كلمته على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم اسم بمعنى المضارع مثل أبوة بمعنى إيه وكذلك أوف فأوة وأوف بمعنى أتوزع وأتضيع بمعنى وسخ الخبيث إيش؟ وسخ وسخ يا مسكين مو أنا مسكين أنا ما بقول عندي حتى لو لا من فين جبتها؟ أنا من تفسير لا أنا أجيبها تفسير عندي لا أجيبها ولا تقل لهم أوفي ولا تقل لهم أوفي ولا تاتف القليل فكيف الضر فضلا عن الضر ايش بكتب ولو فيها هذا التفسير الصح ولو تجيبني هذا أنا أشوف هذا قال لك أوفي أوفي بمعنى أتغذر لكن ايش المعنى أصلا ليش معنى ايش معنى أصل المعنى يعني أصله مأخوذ من ايش لا ايش مأخوذ اسمعوا لفعل مأخوذ مشتقات انا اقول لك مسكين. أقول لك هذا لا تقول هذا. ولو قلته ولو قال لك الكتاب لا تعتبر هذا. ولو خانه التفسير. الكلام الصحيح هو هذا. أوف يعني واه بمعنى أتوسع. أوف كمان بمعنى أتوسع. ماذا لك اللي قاله أنا؟ وكذلك في التفسير. نعم والتافي أقل شيء ما هو التافي فضلا عن الضربة تضربة يعني أبوي لا تقول لهما أوفي أدنى شيء أوفي ها وتشوف يعني في وجه أبي ولا في وجه أمك ها فكيف فضلا عن الضربة ها شوف التفاصيل الثانية ما تشوفه شوف ابن جرير الذي هو هو هو رئيس المفسرين ابن جرير شوف ما يقول لك هذا الشيء الذي تقوله لا يقول لك الا مثل هذا طيب الثاني من الافعال التي وضعت في لسان العرب الماضي الماضي ويتميز الماضي بقبول تاء الفاعل كتبارك تبارك وتعالي وعسى او الفاعل فهل عسيت ان توليت وليس او تاء الثاني وهذا والفتح وذوكين هو المختار وقراءة حفظ إنما هو في قراءة قراءة برس نافع فهل عسيتم بالكسر وأما قراءة حفظ فهل عسيتم إن توليتم بالفتح والفتح وذوكين قال لك ابن مالك هو المختار فيها قراءة ولكن سبعية فهل عسيتم هذا سماعي ولكن القياس فهل عسيتم واضح ولذلك ابن مالك قال لك فيها في والسين والفتحة والكسين أجيك في السين نحو عسيت ومنطق الفتح ذوكي واختيار الفتح ذوكي لأنها يداتي تقتضيها القوانين العربية لأن مثل رميت رمى عسى مثل رمى القياس فيه رميت عن قوم واضح ولا وكذلك عسى عسيت هو القياس واما عسيت بالكسر فهذه سماع سمع عن العرب نعم نعم الكسر ما يقل لاحد ينسوبك الى اللحن ولكن القياس عسيت بالكسر فهل عسيتم ان توليتم ان تبتلوا في الامر وتقطعوا ارحامكم واضح طيب واوطاء الثاني في الساكنه اوطاء الثاني في الساكنه هذا علامتان في اللسان العربي هاتان العلامتان مختصتان بالفعل الماضي أو الثاني في الساكنة لا ترخي إلا على الفعل الماضي مثل قامت وذهبت وكذلك تبو الفاعل لا ترخي إلا على الماضي تواو مضمومة أكلت ولا مفتوحة أكلت ولا مكسورة أكلت وهذا لا ترخي إلا على الماضي فلذلك ذكره ابن مالك وذكرها هذا الكتاب الشيء المختص بالشيء هو الذي يذكر في علامات يشترك فيها المضارع والماضي مثل قد تدخل على الماضي قد أصلح المؤمنون وتدخل على على المضارع ولكن قليل وفي التقليل مثل قد ينجح المهمل نجاح المهمل هذا قليل واضح ها